الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الشرح: هذا الحديث أصل في إحسان المسلم إلى المسلم، وفي فضل طلب العلم وتدارس القرآن، وفيه من الفوائد: أولا الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين، ثانيا إثبات القيامة وأن فيها كربا عظيما، ثالثا فضل التيسير على المعسر بإنظاره أو إبرائه، رابعا الترغيب في الستر على المسلم، ستر عيوبه وذنوبه ما لم يكن في الستر مفسدة راجحة، خامسا فضل إعانة المسلم لأخيه في أمور دينه ودنياه، سادسا أن الجزاء من جنس العمل، وهذا موجب الحكمة وهو سنة الله في جزاء العباد، وهو سنة الله في جزاء العباد شرعا وقدرا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سابعا فضل طلب العلم الشرعي وأنه سبب لتوفيق العبد لطريق الجنة. ثامنا فضل الرحلة في طلب العلم. تاسعا الترغيب في الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. عاشرا عظم فضل هذا العمل وهو أربعة أمور: أولا نزول السكينة، ثانيا غشيان الرحمة، ثالثا وحف الملائكة، رابعا ذكر الله إياهم عند ملائكته. الحادي عشر أن تلاوة القرآن ومدارسته مجلبة للطمأنينة وغشيان الرحمة. الثاني عشر أن التلاوة والمدارسة للقرآن سبب لقرب الملائكة ولذكر الله للعبد. الثالث عشر محبة الملائكة للذكر وتعلم العلم وطلابه. الرابع عشر أن تلاوة القرآن وتعلم العلم الشرعي ذكر لله، لأن من جزائه في هذا الحديث ذكر الله، لأن من جزائه في هذا الحديث ذكر الله للتالين والمتدارسين، وقد قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الخامس عشر فضل المساجد، وذلك لإضافتها إلى الله وأنها مكان لعبادة الله وذكره وتلاوة كتابه. السادس عشر إثبات وجود الملائكة وأن منهم السيارة الذين يتبعون مجالس الذكر كما جاء في الحديث الصحيح. السابع عشر أن العمل الصالح هو مناط الشرف والسبق. الثامن عشر أن علو النسب لا يحصل به تقدم لمن أخره عمله. الثامن عشر أن علو النسب لا يحصل به تقدم لمن أخره عملا لمن أخره عمله. التاسع عشر أن التفاضل عند الله بالتقوى والعمل الصالح لا بالأنساب ولا بالأحساب. العشرون التحذير من الاغترار والافتخار بشرف النسب. الحادي والعشرون أن الأنساب متفاضلة لكن فيما بين الناس لا عند الله. الثاني والعشرون أن شرف النسب مع صلاح العمل قد يوجب تقديما في بعض أحكام الشرع لا في زيادة الثواب كالإمامة العظمى، فالأولى بها قريش، ومثل ما خص به بنو هاشم من الأحكام كتحريم الصدقة عليهم.